ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن أبي عبيدة ابن حذيفة عن عمته فاطمة أنها قالت: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوره في نساء، فإذا سقاء معلق نحوه يقطر ماءه عليه من شدة ما يجد من حر الحمى. قلنا: يا رسول الله، لو دعوت الله فشفاك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من أمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء فشكر كان ذلك له خيرا، وإن أصابته ضراء فصبر كان ذلك له خيرا. وعن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفت من قضاء الله عز وجل للمؤمن، إن أصابه خير حمد ربه وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر. المؤمن يؤجر في كل شيء، حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته. وعن عبد الرحمن بن شيبة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه ودع، فجعل يشتكي ويتقلب على فراشه، فقالت عائشة: لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصالحين يشدد عليهم، وإنه لا يصيب مؤمنا نكبة من شوكة فما فوق ذلك إلا حطت به عنه خطيئة ورفع بها درجة. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المسند إمام أحمد رحمه الله فيما جاء في ما يضاعف للأنبياء من البلاء كما يضاعف لهم من الأجر. من الأحاديث حديث أبي عبيدة ابن حذيفة يرويه عن عمته فاطمة أنها ذكرت أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم في نساء تعوره عليه الصلاة والسلام، لكان صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام، وأصابته حمى شديدة جدا، فكان الناس يعودونه صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في الحديث السابق أن الرجل الذي وضع يده على النبي صلى الله عليه وسلم ما أطاق أن يضع يده من شدة حرارة النبي صلى الله عليه وسلم، من شدة حرارة الحمى، فالرجل قال: والله ما أطيق أن أضع يدي عليه عليه الصلاة والسلام من شدة حماك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر. وهنا النساء ذهبنا يعودن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سقاء معلق نحوه يقطر ماءه عليه من شدة الحمى، مع السقاء، سقاء اللي هو وعاء من جلد فيه ماء، ويقطر المية تنقط على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحر، كأنه يعمل كمادات مية ساقعة زي ما نقول في الحمى. فهذا من العلاج النبوي، أنه يجعل الماء على مكان الحمى أو يبرد الحمى. فقال أو قالوا النساء: قلنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو دعوت الله فشفاك، لو دعوت الله فشفاك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه سبحانه، وكأنه علم أن هذا مرض وفاته عليه الصلاة والسلام. فلما قلنا له صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إن هذا من البلاء، يبتلي الله عز وجل من يشاء، ويشدد على الصالحين ويشدد على الأنبياء، فأشد ما يبتلى الأنبياء ثم الصالحون ثم الذين يلونهم. حديث آخر لصهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفت من أمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله له خير. أمر المؤمن كله للمؤمن خير. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، في إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولفظ الإمام أحمد رحمه الله: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أمر المؤمن كله خير، لهذا المؤمن. الكافر الفاسق الفاجر لا، أمره مش كله له خير. فالمؤمن في كل أحواله، في حال البلية والمصيبة خير له عند الله سبحانه وأجر له عنده، في حال الرخاء وحال النعمة خير له عند الله سبحانه في الدنيا وفي الآخرة. كل أمر المؤمن خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء فشكر كان ذلك له خيرا، إن أصابته سراء فشكر على هذه السراء، شكر على الرخاء، شكر على النعماء، كان ذلك له خيرا، وإن أصابته ضراء، أصابته مصيبة، أصابه بلاء، فصبر كان ذلك له خيرا. يبقى المؤمن مأجور في كل أحواله، يحمد ربه عند النعمة ويصبر عند المصيبة ويؤجر في كل أحواله. حديث آخر لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: علمت من قضاء الله عز وجل للمؤمن إن أصابه خير حمد ربه وشكر. الإنسان المؤمن يحمد ويشكر، يحمد ربه لأنه المستحق للحمد سبحانه. وفرق بين الحمد والشكر، بينهما عموم وخصوص. فهذا الحمد تحمد ربك سبحانه، أي تثني عليه الثناء الحسن الثناء الجميل لأنه يستحق ذلك سبحانه، سواء أعطاك أو لم يعطك. وحاشا لله ألا يعطي، بل أعطى عطاء عظيم، ولكن هذا افتراض أنه محمود سبحانه على أنه مستحق لذلك، لكونه أهلا لذلك، لكماله، لجلاله، لعظيم شأنه سبحانه، فيستحق الحمد. ده بفرض أنه لم يعطي، ولكنه يعطي سبحانه، فهو مستحق للحمد على كماله سبحانه وعلى عطائه سبحانه. الشكر يكون على نعمة أعطاك فشكرت على ما أعطاك، فالحمد أعم من الشكر من هذا الوجه. فالشكر تثني على الله سبحانه الثناء الجميل لأنه أعطاك سبحانه وتبارك وتعالى وفضلك. يبقى هنا المؤمن إذا أصابه خير حمد الله لأن الله يستحق ذلك، وشكر ربه على ما أتاه. وإن أصابته مصيبة حمد ربه، هنا الحمد ما ذكرش وشكر، المصيبة بلية يبتلى بها الإنسان، فيحمد ربه لأن الله مستحق، لو لم يعطي سبحانه وتبارك وتعالى مستحق أن يحمد، فحمد الله في مصيبته لأنه أهل للحمد سبحانه وأثنى على ربه سبحانه. طيب والمصيبة يشكر عليها، هنا اللائق بالمصيبة أن يصبر عليه، أن يصبر. يبقى النعمة يحمد ويشكر على النعمة، المصيبة يحمد ويصبر على البلية. قال صلى الله عليه وسلم: وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر. المؤمن يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته. والإنسان أنه يطعم امرأته له في ذلك أجر، يطعم أولاده له في ذلك أجر، مع أنها نفقة واجبة عليه، ولكن رحمة الله وكرم الله أن يؤجر العبد على كل شيء حتى اللقمة يجعلها في فم امرأته. من الأحاديث حديث لعائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه ودع، فجعل يشتكي ويتقلب على فراشه. طرقه الطارق الشيء الذي ينزل بالليل، الشيء الذي ينزل بالليل، فطرقه كأنه أصابه وجع الليل صلوات الله وسلامه عليه. وقد يأتي معنى العموم، جاءه الوجع يعني في ليل أو في نهار. الوجع كان شديدا على النبي صلوات الله وسلامه عليه، فتقول السيدة عائشة: فجعل يشتكي ويتقلب على فراشه، يعني من شدة الألم والوجع اشتكى، يعني الإنسان يتأوه في الوجع، أو أنه يقول أصابني كذا في صداع شديد، في حمى شديدة، اشتكى يعني تكلم، يعني ذكر ما به من وجع صلى الله عليه وسلم. من شدة الوجع كان يتقلب على فراشه صلوات الله وسلامه عليه. فسيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه. السيدة عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو إحنا اللي حصل لنا كده كنت زعلت مننا وكنت وجدت عليه. وكأنها لم تفهم إنه فرق بين وجع إنسان ووجع إنسان، وهذا معلوم في الطب، إن إنسان ممكن يكون مركز الإحساس اللي في المخ عنده، فتجد إنك يجيلك صداع وتبقى متحمل وقادر إنك تيجي وتصلي وتعمل. إنسان آخر يجيله صداع يتلوى في فراشه وما يقدرش يرفع راسه، ما يقدرش ينزل من بيته، وهنا تقول له عنده صداع أنا بيجيله صداع وكذا. لا، ما تقولش هذا شيء حتى لا يبتليك الله سبحانه وتبارك وتعالى. إن المرض الله عز وجل يعطي لإنسان قدرة على تحمله، وإنسان آخر يعطيه لا أقل في القدرة على تحمل ذلك. والمرض عند هذا مثل ما عند هذا الإنسان، ولكن الشعور بالألم عند هذا أكثر من هذا الإنسان، فيضاعف على الأنبياء في ذلك. فقد يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم المرض والحمى والصداع ولا يطيق ذلك ويصبر صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لا يمنع أنه يتقلب مش عارف ينام صلى الله عليه وسلم من شدة الألم. فتتعجب السيدة عائشة قال يكون الإنسان مصدع لك حنام شوية واستريح. فرق بين إنسان وإنسان، هذا عنده صداع وهذا عنده صداع، ولكن ده ربنا أعطاه أنه جزء قليل منه فهو صابر عليه، وذلك أعطاه نصيب وافر منه فلا يطيقه ولا يقدر عليه. فكان الأنبياء يضاعف لهم من الألم في أمراضهم للأجر العظيم الذي ينالونه عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها إن الصالحين يشدد عليهم، إن الصالحين إذا جاءهم أرض يبتليهم الله سبحانه ويشدد عليهم أكثر من غيرهم. قال وإنه لا يصيب مؤمنا نكبة من شوكة فما فوق ذلك إلا حطت عنه به أو حطت به عنه خطيئة ورفع بها درجة. يبقى الشوكة نكبة يبتلى بها الإنسان، وقعها شوكة دخلت في رجله في يده، أبسط الأشياء التي يبتلى بها الإنسان يؤجر عليها عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذه الشوكة يجعله الله سبحانه تحط عنه من خطاياه بذلك، ويرفعه الله سبحانه وتبارك وتعالى بها درجة. يبقى الألم من هذه النكبة من هذه الشكة من الشوكة الله عز وجل يعطي العبد بها أجرا ويرفع له بها درجة عنده سبحانه. حديث آخر لمحمود ابن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاه. محمود ابن لبيد هذا صحابي صغير رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بل سمع، كان سنه حوالي 5 سنوات، وقال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مدها في وجهه كأنه كان مريضا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء في فمه صلى الله عليه وسلم ومدها على وجهه وهو صبي صغير رضي الله عنه. فكونه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يكون سمع منه، ولكن الصحابي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يسمع هيروي عن مين؟ هيروي عن صحابي آخر، مش هياخد من واحد من التابعين مثلا. فعلى ذلك حتى ولو مرسل صحابي فتكون مراسيل الصحابة كلها مقبولة، لأن الصحابي يكون رواها عن صحابين آخر. هذا محمود بن الوليد رضي الله عنه قل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاه، إذا أحب قوما ابتلاه، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. الإنسان الذي يحبه الله يبتليه، ولذلك قال لنا في القرآن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تفكر نفسك تقول أنا مؤمن وأنا مصلي وأنا بحب ربنا وتبقى الدنيا كلها لك كده طيبة وما فيش أي منغصات عليه، لا ما يكونش هذا المؤمن أبدا. لو كان يكون كان للنبي صلى الله عليه وسلم وكان للأنبياء، ولكن الله شدد عليهم. يبقى هنا سنة الله عز وجل في عباده أن يبتلي عباده الصالحين أشد مما يبتلي به غيره. فقال صلى الله عليه وسلم فمن صبر فله الصبر، يعني له أجر صبره، ومن جزع الجزع بقى هيحصل فيه ايه؟ خلاص انت جزعت وانت خفت من هذا الشيء وانك تضجرت به، ملكش اجر وملكش الا ما اصابك من الجزع في هذه الدنيا. لذلك الانسان اذا ابتلاه الله عز وجل فليصبر حتى يؤجر على ما ابتلاه الله عز وجل به. الانسان المؤمن قد يقع في الذنب والله سبحانه يعدل له العقوبة في الدنيا، ويكون هذا من الله فضلا على هذا العبد. وشوفوا هذه القصة يرويها عبد الله مغفل وجاءت عن غيره أن رجلا لقي امرأة كانت بغيا في الجاهلية فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها، فقالت المرأة مه إن الله عز وجل قد ذهب بالشرك أو ذهب بالجاهلية وجاءنا بالإسلام. يبقى المرأة أسلمت، هذا الرجل كان يعرفها في الجاهلية، كان أيام كفره كان يعرفها، فلما أسلم والمرأة أيضا أسلمت، المرأة لقيها في الطريق فإذا به يتذكر ما كان في الجاهلية كأنه رجع بدماغه للماضي، فكاد يقع في ما كان يقع فيه غيره في الجاهلية، فإذا به يبسط يده إليها يسلم عليها يجسها يفعل. فالمرأة قالت ما هي اللي بتعمله؟ وإن الله ذهب بالجاهلية، انتهى أمر الجاهلية. يقول هنا فولى الرجل انه تذكر هذا الشيء، انسان يعتريه غفله احيانا ونسيان احيانا، فالرجل لما تذكر ذلك ولى. الحديث جاء في روايه اخرى ان رجلا كان في حائطه، رجل من المسلمين من الانصار كان في حائطه في بستان، فوجد امراه فما زال يتبعها بصره يبص عليها. المرأة ماشية هو ماشي يبص عليها ينظر نسى نفسه وماشى وراها، وهم أفاضل رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولكن كل إنسان قد يحدث له شيء من الوقوع في هفوة أو في كبوة، فهذا حدث له. حصل إيه؟ مشى وراها ماشي ماشي ماشي، راح جاي في حيطة ودخل في الحيطة، شدت وجهه وسال الدم على وجهه، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذا الحال، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حصل مني كذا، قعدت أبص على فلانة. وهنا في الحديث إنه مد يده للمرأة يجسها أو يسلم عليها مثلا، فلما فعل ذلك إذا به وهو مولي اتخبط في الحيطة فتحت له دماغه، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال أنت عبد أراد الله بك خيرا، أنت عبد أراد الله بك خيرا، يعني أنت عملت هذا الشيء فربنا حالا ادالك العقوبة عشان يكفر عنك هذه السيئة التي وقعت فيها. إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه، عجل له عقوبة ذنبه، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عليه بذنبه حتى يوفي به يوم القيامة كأنه عير، كأنه زي الحمار يأتي يوم القيامة بذنب شايل الذنب بتاعه يوم القيامة كالعير اللي تحمل الأثقال. فهنا من رحمة الله عز وجل بالعبد إنه يكفر عنه سيئاته وإنه يعجل له العقوبة في الدنيا. لكن يا ترى هل الإنسان يسأل الله يا ربي إذا وقعت بذنب عجل لي العقوبة؟ لا، ربنا أرحم سبحانه وتبارك وتعالى. العبد يستغفر ربه سبحانه ولا يطلب العقوبة أبدا. وفيها قصة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل من أصحابه مريض قد صار كهيئة الفرخ من شدة المرض والبلاء اللي ما بيروحش منه، صار زي العصفور الصغير أو فرخ الحمام الصغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم عجب له وذهب يعود هذا الرجل، ثم قال للرجل لعلك دعوت على نفسك بشيء، انت ما بتصحاش ليه بقالك فترة طويلة على هذا الشيء، لعلك دعوت؟ قال نعم ايوه انا دعيت على نفسي. دعيت بايه؟ قال دعوت اني ما وقعت في ذنب الا وعجل الله لي العقوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصيق، لا تصيق، سبحان الله تقدر على هذا الشيء، لا تصيقه، ربنا أرحم من ذلك سبحانه تبارك وتعالى. فأمره أن يدعو ربه سبحانه تبارك وتعالى بالخير، أن يدعو ربه بالخير بالشفاء بالمغفرة، ولكن لا يدعو على نفسه، قال لا تدعو على أنفسكم إلا بخير. فالإنسان المؤمن لا يطلب العقوبة من الله وإنما يطلب عفو الله ويتوب عن ذنوبه، والله يتوب على من تاب. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.